إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس السابق على أصل من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وقلنا إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بقضاء الله وقدره وعلمه السابق وكتابته السابقة، وقلنا كذلك إنهم يؤمنون أن للعبد اختيارا ومشيئة وقدرة وفعلا، وأن كل ذلك هو تابع لمشيئة الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له قدرة ومشيئة وإرادة، ولهذا أمره الله جل وعلا بالطاعة ونهاه عن المعصية، ثم قال الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. وهذا من الإيمان بقدر الله وقدرته ومشيئته وعظمته. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، فالعبد لا يخلق أعماله وإن كان هو الفاعل لها، وكل شيء بإذنه تبارك وتعالى القدري الكوني. فقوله تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، فالإرادة هنا هي الإرادة القدرية. أو يكون لأحد عنه غنى، فلا أحد يستغني عن الله عز وجل، وذلك لأن العباد فقراء إلى الله جل وعلا من جميع الوجوه، فالله تعالى هو الذي خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا، ورباهم وأخرجهم إلى هذه الدنيا، وسخر لهم من يربيهم ويعتني بهم، و جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وسخر لهم ما في الأرض، وسخر لهم الهواء، وسخر لهم النعم التي لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل هو الخالق، وهو الرازق، وهو القدير على كل شيء. فتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، وهذا رد على القدرية الذين يقولون إن الله لم يقدر على العباد أعمالهم ولم يشأها، وإنما هم الذين أحدثوها وشاؤوها. ومقتضى هذا الكلام أن هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله بغير إرادته الكونية القدرية، وأنهم بذلك مستغنون عن الله وهدايته وتوفيقه، وهذا من أبطل الباطل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. قال: أو يكون، قال الشيخ: أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. هذه العبارة الصحيحة، وجاء في بعض النسخ: خالقا لكل شيء إلا هو رب العباد. وهذه العبارة أي ثانية فيها شيء من التشويش، والصحيحة ما ذكرنا: أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. قال: المقدر لحركاتهم وآجالهم. فهو الذي يقدر الحركات والآجال والأعمال والأرزاق، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا به. وكذلك هو الذي قدر الآجال، لا يتأخر شيء ولا يتقدم. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، عن حله يعني عن حينه. فكل مخلوق وكل عبد يموت بأجله الذي قدره الله له، لا يتأخر ولا يتقدم. فالمقتول مثلا ميت بأجله، فالله تبارك وتعالى قدر أن هذا المقتول يموت بهذا السبب. وكذلك الغريق والمريض الذي مات بمرضه أو بالغرق، فالله تعالى خلق الموت والحياة وخلق أسباب ذلك، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المقتول مقطوع عنه أجله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، يعني أن الله عز وجل هو الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإقامة الحجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حج لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل أرسل الرسل لإقامة الحجة على الناس. الباعث أي هو الباعث، بعث بعثا وبعثة أي أرسل، والرسل مفرده رسول بمعنى المرسول، وهو المبعوث بإبلاغ شيء. والمرسل جمعه مرسلين، وسلام على المرسلين أي الرسل. إليهم الباعث الرسل إليهم أي إلى الخلق لإقامة الحجة، وأصل الحجة الدليل والبرهان. والرسل يقيمون الحجة على أي شيء؟ على الأمر العظيم ألا وهو أن الله عز وجل هو الإله الحق المعبود بحق، لا إله إلا هو ولا شريك له. فالرسل يقيمون الحجة ويزيلون الشبهة ويعذرون قومهم، وهذا من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى الخلق ليعرفوهم بمولاهم الحق ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فالإيمان بالرسل والنبيين من أصول الإيمان، كما جاء في حديث جبريل وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا هذه النعمة لعاش الناس كالبهائم، لأنهم لا يعرفون معبودهم الحق. ولهذا قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم إن إرسال الرسل من مقتضى حكمة الله عز وجل ورحمته. فالله تعالى لم يخلق العباد عبثا ولا سدى، فلهذا لم يتركهم دون رسل ولا كتب ولا علماء ومصلحين، بل جعل فيهم الأنبياء والمرسلين وختمهم بسيدهم وأفضلهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعرفوا ربهم وخالقهم ويعبدوه حق العبادة. قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، هذا لا يمكن أن يقع. فالله عز وجل هو الحكيم، ومن حكمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو رحمن رحيم، فرحم الخلق بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فإن المنكرين لإرسال الرسل والمكذبين بهم ما قدروا الله حق قدره، لأنهم ظنوا وبئس ما ظنوا أن الله جل وعلا أهمل خلقه وخلقهم عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هؤلاء الكفار ما قدروا الله، يعني الذين كذبوا الرسل وأنكروا الوحي، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره وما وصفوه حق وصفه أو حق صفته، كما قال الليث رحمه الله. وحاجة البشر إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأن الناس إذا لم يجدوا الطعام والشراب ومنعوا من التنفس فغاية أمرهم أن تموت أبدانهم وتعطل أرواحهم، لكن إذا فقدوا الرسل عاشوا كالبهائم وماتت قلوبهم وحصل لهم الهلاك في الدنيا والآخرة. ولهذا لا يزال الله يجعل في هذه الأمة من العلماء والمصلحين الذين يبينون للناس أمر دينهم ويردونهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لينالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالرسل أرسلهم الله جل وعلا لدعوة الناس إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وبيان ما يحب الله ويرضى، والتحذير مما يكره ويسخط، وهذا أصل دعوتهم وأساسها. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان الرسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إن الإيمان بالرسل يستوجب الإيمان بجميعهم دون تفريق، كما قال عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نفرق بين أحد منهم. قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن كفر برسول واحد يكون قد كفر بجميع المرسلين. قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوح عليه السلام، والله تعالى قال المرسلين. قال ابن كثير رحمه الله ويتنزل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل. فالمؤمن يؤمن أنهم مرسلون وأنهم أفضل البشر، ومع ذلك نؤمن أن الله فضل بعضهم على بعض، كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضلهم أولو العزم وهم على المشهور نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين قوله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم، فالجواب لا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان بهم، ومن حيث أن الله أرسلهم وأنهم أفضل البشر وأنهم أدوا ما أمروا به، فمن هذه الحيثية لا نفرق بين أحد منهم، ولا نفعل كما تفعل اليهود والنصارى الذين كذبوا الأنبياء أو بعض الأنبياء، وإنما نؤمن بهم كلهم. فإن قال قائل ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى عليه السلام، والحديث أخرجه البخاري ومسلم؟ فالجواب أن هذا الحديث له سبب. قال أبو هريرة رضي الله عنه استبى رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذاك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى عليه السلام. فالمذموم إذا كان التفضيل والتخيير على وجه الفخر، معذرة، قلنا التفضيل إذا كان على وجه الحمية والفخر فهذا مذموم، وهذا الذي وقع بين المسلم واليهودي. إذا كان التخيير والتفضيل على وجه الفخر والانتقاص بالمفضول وعلى وجه يؤدي إلى الخصومة، والأنبياء والمرسلون بشر ليس لهم من خصائص قلت إن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بشر فضلهم الله جل وعلا بالوحي، فليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فهم بشر يحتاجون إلى ما يحتاجه البشر من الطعام والشراب والنوم والزواج، ويموتون كما يموت البشر. قال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال إبراهيم: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا أفضلهم وخاتمهم وسيدهم يوم القيامة، يقول كما في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال قال عز وجل وقال الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما الثاني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ولما سهى في صلاته قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ لإقامة الحجة عليهم، والحجة هو الدليل والبرهان على ماذا؟ على أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالرسل قاموا بهذا بأحسن بيان وأتم وأكمله من سائر الوجوه، ولهذا لا يبقى للناس حجة كما قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله جل وعلا من حكمته ورحمته أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد قال ليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. روى هذه رواية مسلم ليس أحد أحب إلي ليس أحد أحب إلي العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وهذا من حكمته البالغة ورحمته الشاملة. ولهذا قال الله تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهذا كثير في القرآن والسنة. ولهذا كل أمة أرسل الله فيها رسولا ونذيرا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا تخصيص بعد تعميم. فبعدما ذكر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام خص بالذكر هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ختم به الرسالة أو ختم الرسالة والنذار والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ختم بمعنى أتم وأكمل. والرسالة ما أمر به الرسول أن يبلغه. ختم الرسالة والنذارة. النذارة الإنذار وهو الإعلام مع التخويف والتحذير. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يا أيها المدثر قم فأنذر. ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، وهذه النذارة باقية في حق أتباعه إلى يوم القيامة. النبوة رسالة خاصة به، يعني به وبالأنبياء والمرسلين، أما النذارة فهي باقية، وأتباعه مأمورون بالتبليغ والإنذار. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى توحيد الله وعبادته والإنذار عن الشرك أمر واجب إلى يوم القيامة. والنبوة، قال ختم الرسالة والنبوة، النبوة من نبى ينبو نبوا ونبوة أي ارتفع، وهذا المعنى الصحيح لأن النبي ذو رفعة. وقيل النبوة مأخوذة من النبأ وهو الخبر، وذلك لأن النبي مخبر ومخبر، فهو منبئ ومنبأ. وهنا ذكر النذارة دون البشارة لأنها المذكورة في الآية الكريمة في قوله عز وجل: قم فأنذر. قال: بمحمد، ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي من سلالة إسماعيل إبراهيم عليهم السلام، وهو أشرف الناس نسبا وأطهرهم عرقا. ومحمد معناه يحمد لكثرة خصائله الطيبة وفضائله وأخلاقه الحميدة، فيحمده الناس على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الله على عباده وعلى محمد صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا معنى صلاة، معنى صلاة الله على العبد. والسلام بمعنى السلامة من كل آفة، هذا في الدنيا والآخرة. أما السلامة في الآخرة حيث يكون دعاء الرسل على الصراط: اللهم سلم سلم. وفي الدنيا السلامة من العدوان على جسده في حياته وعلى قبره بعد موته، وكذلك بحفظ شريعته وسنته ونصر أتباعه إلى يوم القيامة. قال: فجعله آخر المرسلين، وهذا من أصول الإيمان. فالمسلم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، ويؤمن أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين وخاتم الأنبياء. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين، وهو خاتم المرسلين من باب أولى، من باب أولى، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. ولهذا كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب، العاقب الذي لا نبي بعده، كما روى البخاري ومسلم. ويجب الإيمان كذلك أن الله تبارك وتعالى أرسله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى العالمين، ولا يجوز الخروج عن شريعته، لأنها ناسخة لجميع الشرائع السابقة ومهيمنة عليها. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن هنا نعلم بطلان العقيدة التي يدعو إليها بعض الناس اليوم، وهي الإيمان بجميع الأديان والدعوة إلى المقاربة بينها واعتقاد أنها صحيحة ويجوز تدين بها. هذا من أبطل الباطل، وهو ينافي ويضاد هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب أن بعض المفكرين وبعض الدعاة اغتروا بهذه الدعوة وانضموا إليها وحضروا مؤتمراتها وكل هذا باطل كما لا يخفى عليكم لمصادمته لهذه النصوص الصريحة. فالله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين، وأوجب على جميع الخلق الإيمان به واتباعه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك لأن الشرائع التي كانت قبله نسخت فحرفت وبدلت وغيرت، والله تعالى حفظ لنا هذا الدين وهذا الكتاب المبارك، وحفظ لنا سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. البشير عند الإطلاق الذي يبشر بالخير، وتأتي البشارة مقيدة بالتبشير بالعذاب. قال فبشرهم، قال عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. والنذير هو المحذر والمخوف، يحذر من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وهذا كتاب مبارك لسانا عربيا قال الله تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وقال عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير وداعي إلى الله، يدعو إلى الله وإلى توحيده وإلى عبادته وإخلاص العمل له، لا يدعو إلى نفسه ولا لشيء آخر. لم يأتي لجمع الدنيا والركون إليها، وإنما جاء ليدل الناس على الصراط المستقيم ويدعوهم إلى جنات النعيم. قال بإذنه وداعي إلى الله بإذنه، يعني بأمره الشرعي، يدعو الناس بما شرعه الله وأنزل من الهدى والبينات. فقوله تبارك وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه يتضمن أصلين عظيمين، وهما الإخلاص لله يدعو إلى الله، والمتابعة بإذنه. قال وسراجا منيرا، السراج هو المصباح، والمنير هو المضيء الزاهر مثل الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، وذلك لأن البشرية كانت في ظلمات، فجاء محمد عليه الصلاة والسلام من عند ربه بالهدى والنور، فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وأضاء لهم الطريق. فالله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ورسوله نور، وكتابه نور. فمن اعتصم بالله وأخلص دينه لله واعتصم بحبل الله المتين واتبع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كان على نور وعاش بنور. ومن لم يفعل ذلك كان في الظلمات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالعبد إذا كان في ظلمة فإنه يحتاج إلى مصباح يضيء له الطريق، وكذلك العبد في هذه الدنيا هو في ظلمة الجهل والشرك والبدعة والمعصية، فهو يحتاج إلى الرسول الذي ينير له الطريق، يحتاج إلى الدين وإلى السنة، وهذا هو النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمعرضون عن الوحي وعن السنة يعيشون في ظلمات الجهل والشرك والبدعة والمعصية. قال الشيخ: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. أنزل يعني نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام كتابه وهو القرآن. الحكيم ذو حكمة بالغة في الأوامر والنواهي والأخبار، ليس فيه ما يخالف الحكمة والعدل. قال عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الحكيم الحميد. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وشرح به دينه القويم. شرح أي بيّن ووضح. والقويم المعتدل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قال عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. انتهى كلامه. فأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الشيخ: قوله شرح أي بين وفسر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويكون ذلك بسنته عليه الصلاة والسلام لأنها وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يمكن لإنسان مهما أوتي من العلم والفهم للغة العربية مثلا أن يستغني عن السنة. ولهذا قال بعض السلف: إذا حدثت الرجل بالحديث وقال دعنا من هذا وأتنا بالقرآن فاعلم أنه زنديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وهو السنة. ثم قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وعند الترمذي: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال: وهدى به الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فالله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سببا للهداية إلى هذا الصراط الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، وهو الموصل إلى الله وإلى جنته. والهداية نوعان: هداية توفيق وهداية بيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويبين، والله عز وجل أثبت له هداية البيان. قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وتوضح. وقال عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي من عند الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لكن الله تعالى جعله سببا لهداية الخلق واستقامتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، رواه البخاري ومسلم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يؤمن بهذا الرسول وأن يعظمه وأن يتبع سنته وأن يعظم أصحابه وأن يعرف حقه عليه الصلاة والسلام، فهو حق عظيم، وأن ينافح عن دينه وعن سنته صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع هذا الرسول الكريم ومن المنافحين عن سنته والمحبين لأصحابه المنافحين عنهم، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك سؤال يتعلق بالدرس السابق، هل يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ أولا ينبغي أن يعلم أن هذا السؤال غير وجيه، ولم يقل السلف هذا الكلام. ثم لا شك أن الإنسان كما ذكرنا له اختيار وله فعل وله قدرة، وذكرنا الأدلة على ذلك، فهو يختار النوم والأكل والشرب ويختار ما شاء من أنواع الأكل والشرب وهكذا، فله اختيار وله قدرة، لكن كل ذلك بمشيئة الله واختياره. أما الجبرية الجهمية فيقولون الإنسان مجبور كالريشة في الهواء، لا قدرة له ولا استطاعة ولا مشيئة، وكلامهم هذا من أبطال الباطل. ونحن نكتفي ونقول العباد فاعلون والله خالق أعمالهم، فالعبد يفعل ويختار ما شاء، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ذلك، وكل قدرة ومشيئة واستطاعة للعبد فهي تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته. يقول السائل الرجاء التعليق على هذه الجملة وهي لفظي بالقرآن مخلوق، لم تعرف هذه الكلمة عن السلف لا نفيا ولا إثباتا، وإنما كانوا يقولون القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، لفظه ومعانيه، لفظه ومعانيه من عند الله كما بينا في الدرس السابق. ولهذا قال الإمام أحمد لما ظهر هذا اللفظ، قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. وهذا القول صحيح عنه، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. فقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال أحمد رحمه الله هذا كلام جهم، لأن مقصود الجهمية لما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق مقصودهم الملفوظ وهو القرآن، وهم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق من باب المكر والخديعة، وإلا فإن قصدهم الملفوظ وهو القرآن. وقال من قال لفظي غير مخلوق قال فهو مبتدع. لماذا؟ لأن السلف لم يتكلموا بهذا، فهو من التكلف والتعمق، كما أنه يشعر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق، وصوته وحركته مخلوقان، لكن كلام الله الذي يقرأه غير مخلوق، ففعل العبد مخلوق. وكأن الذين قالوا هذه المقولة يعني لفظي بالقرآن غير مخلوق يريدون مواجهة الجهمية لما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. على كل حال أنكر السلف القولين، وقالوا أي السلف القرآن كلام الله لفظه ومعانيه، أما أفعال العباد وأصواتهم فإنها مخلوقة، فيجب إذن اجتناب القولين ونقول القرآن كلام الله لفظه ومعانيه، والصوت هو صوت العبد القارئ. فيجب اجتناب هذه الألفاظ الموهمة التي توقع في البدعة والضلال. يقول لم نفهم لما يعني قلت في يعني عبارة شيخ قال تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد، يعني هذه واضحة بخلاف الموجود في بعض النسخ خالقا لكل شيء إلا هو، يعني غير واضحة، التشويش هنا يعني عدم الوضوح، ولعلها من باب التصحيف، فيها تصحيف، والعبارة الصحيحة أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. معنى الصلاة والسلام على رسول الله، قلنا الصلاة هي ثناء الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أما السلام في معنى السلامة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا السلامة في جسده وفي قبره، والمقصود أنه لا يستطيع أحد أن يؤذيه في قبره أو أن يصل إلى قبره، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود. وكذلك حفظ رسالته تحفظ من التغيير والتبديل، والله تعالى يجعل طائفة من هذه الأمة من أهل العلم الربانيين يحفظون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة، فهذا سلام لدينه. ما معنى أولي العزم؟ قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. المقصود بأولي العزم هنا يعني الجد والصبر والاجتهاد، وكل الأنبياء كذلك، لكن خص هؤلاء بالذكر لعظم منزلتهم، وإلا فكل الأنبياء أولو عزم من جهة أنهم صابرون داعون إلى الله تبارك وتعالى بصبر وعلم وحلم واجتهاد، لكن بعضهم أفضل من بعض. ما هو العلم الذي ينال به رفعة الدرجات؟ هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا علما، فمن أخذ عنهم فقد أخذ بحظ وافر. فهذا العلم الذي يدلك على الله تعالى وعلى أسمائه وصفاته وعلى توحيده وعلى عبادته، ويدلك على شرعه على أمره ونهيه، فهذا هو العلم النافع الذي ينال به العبد الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا وصلاحا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.